قال المصنف رحمه الله قال فصل: وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى فحدثت ثمرة أخرى نعم فاختلطتا ولم يعني لم ولم تتميز ثمرة كل واحد منهم على المؤلف اختصر يعني يقول إذا اشترى ثمرة فأنتجت ثمرة أخرى أو خرجت ثمرة أخرى فحصل ماذا؟ وجود ثمرتين بجوار بعض. هذه لا تخلو المسألة من حالين: إما أن تتميز كل ثمرة على الأخرى فهذه لا إشكال فيها، كل يعرف ثمرة ويأخذها. الثانية ألا تتميز، وهذه التي أشار إليها المؤلف. قال فحدثت ثمرة أخرى فاختلطتا ولم تتميزا. لكن لو حصل الاختلاط وعرفتها ثمرة هذا من ثمرة هذا فكل يأخذ ثمرته، لكن إذا لم يحصل التميز، ولذلك قلتم الكتاب مع أنكم قد ترونه مبسوطا هو في الواقع كتاب أيضا فيه إيجاز. نعم. أو حنطة فانثالت عليها أخرى. فحنطة فانثالت، ما معنى انثالت؟ هذه من أرقى العبارات الأدبية التي يعبر بها ماذا العلماء، كلمة انثالة. ولذلك يأتون إلى الرجل البليغ الذي يهبه الله سبحانه وتعالى فصاحة في اللسان وقدرة على البيان فيقولون تنثال عليه المعاني انثيالة، وكانوا يصفون شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك، كانوا يقولون تنثال عليه المعاني انثيالة يعني تتوارد عليه كأنها أمام عينيه، يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء وذلك فضل الله. إذن انثالت عليه، ما معنى انثالت؟ وردت عليه، يعني كانت المعاني تتوارد على الإنسان. فإذا أردت أن تعبر بالبلاغ بدل أن تقول فلان تسعفه العبارة تقول وهذا تنثال عليه المعاني انثيالة، يعني تنساق إليه ماذا؟ تجدها تتوارد عليه وتتساقط عليه فكأنه يختار منها ويلتقط. وهذا معروف يعني من العلماء من إذا وقف كما ذكر ذلك عن سحبان بن وائل يقف بالساعات فلا يسعل ولا يعني يتلعثم ولا يتوقف، تجد أنه ينطلق يمضي الساعات وهو يخطب. وهذا وجد أيضا في كثير من العرب، أكثم بن الصيف وغيرهم، ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال فانثالت أو حنطة فانثالت عليها أخرى لم يبطل البيع. ولذلك قلت لكم أيها الإخوة قراءة الكتب القديمة هذه لو معنا النظر فيها ولو كان الوقت يسعفنا ووقفنا عند كل عبارة لوجدنا فيها أنها تغنينا عن كثير من الكتب، نستطيع أن ندرس فيها اللغة والنحو وندرس الصرف والبلاغة وربما نعرض للمنطق وندرس أيضا فيها التفسير، والحديث يمر بنا كما ترون. لهذه الكتب وضعها علماء، علماء ألموا بالعلوم، علماء وهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاء وعلما وفهما وإخلاصا وغزرة علم وتنوع أيضا معلومات، بعكسنا نحن الآن إذا كتبنا كتابة تجد أننا نكتب عبارة أبدا لعلها تؤدي الغرض الذي نريد، لكن هؤلاء لا، عبارات. ولذلك رأيتم كتاب ابن رشد لما قرأناه كثيرا ما نقف عند بعض المسائل، وإن كنا لا نطيل فننبه إلى مزايا ذلك الكتاب وخصوصياته. نعم. قال لم يبطل البيع لأن المبيع باق إن ضاف إليه غيره، فأشبه ما لو اشتبه العبد المبيع بغيره، ويشتركان كل واحد بقدر ماله إن علم قدره. يعني كل بقدر ماله، يأخذ قدر ماله وإن لم يعلم القدر يصطلحان. نعم. وإلا وقف حتى يصطلحا، ويحتمل أن يبطل العقد يعني يتوقف، فإن لم يعرف قدر واحد منهما إما أن يحكم فيقول لك كذا وكذا والحكم يكون لازما، يعني إما أن يصطلح ويرضي هذا يرضى بشيء وهذا بشيء، وإلا يعني يؤتى بحكم فيحكم بينهما ويكون الحكم ملزما، لأن هذه مسألة لا بد من الخروج منها. نعم. قال ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق فأشبه تلف المبيع. ولكن إذا بطل العقد هل حلت المسألة؟ ما حلت، ولذلك الأولى ما ذكره المؤلف. نعم. وأنتم تعلمون أيها هذه القضايا لها أصل، يعني قد يستغرب إنسان شيء انثال على مال إنسان ثم حصل الاختلاط ولم يتميز كيف يعطى هذا ويعطى هذا، قد يكون ظلم. هذه مسائل اجتهادية، وإذا اجتهد في الحكم وولد الحق فلا يكون ذلك أيها الأخوة يترتب عليه إثم. ولذلك ترون في الصلح العلماء اتفقوا على مثل هذه المسألة، يعني في باب الصلح إذا جئنا إليه تجد أن إنسانا ادعى على إنسان مالا أنه مثلا أعطاه شيئا من القمح أو من التمر أو من النقود، ثم اصطلح على ذلك المال، اصطلح عليه اتفق عليه يدفع عليه ويكون جائزا، لأن هذا من باب رفع الخصومة والنزاع. قال: ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق فأشبه تلف المبيع، ولو باع الأصل وعليه ثمرة له فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت بها لم يبطل العقد، لأن المبيع هو الشجرة ولم يختلط بغيره، ويشتركان في الثمرة كما بينا. يشتركان كل يأخذ، نعم. ولو باع، وهذا هي أولى طريقة، يعني يشتركان في ذلك، قد يكون أحدهما أخطر أكثر ولكن هذا هو الحل. ولذلك أيها أنتم ترون الآن القرعة في الشريعة الإسلامية ثابتة، يعني أنت تقرع ورب بين اثنين، يعني تردد في الأمر فيقرع فيطلع الحق لهذا، وربما يكون الذي أخذ الحق هو غير صاحبه، ومع ذلك القرعة هذه ثبتت شرعا، لأن هذه من المخارج الشرعية التي يعمل بها. ولذلك الفقه الإسلامي قلت لكم فيه حياة، فيه نمو، فيه خصوبة، تجد أنك كل ما تقرأ بابه وتتعمق تجد فيها العمق، تجد فيها الأصالة، نعم. قال: ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع وتركها حتى بدا صلاحها، أو جزة من الرطبة فطالت. شوفوا أيها الإخوة، الجزة دي تكررت معنا والمراد بها البرسيم، وبعضهم يطلق الجزة على نوع من البقول. الجزة هذا اللي نسميه نحن، هي اللي يسمونها رطبة، ولكن هو يريد الجزة هنا يقصد جزة البرسيم. أما الأشياء الأخرى مثل البقول فهذه يقال لها لقطة، نعم. أو جزة من الرطبة فطالت، ذكرها يعني من البرسيم، فطالت حيلة، يعني هو البرسيم اسمه رطبة، هذا الأصل فيه في اللغة، فتعارف الناس على تسميته برسيما، وبعضهم يسميه القط قتا، يعني وبعضهم حتى يتوسع فيقول فيه العلف، مع أن العلف يشمل أيضا الحشيش وغيره الذي أتى به من البر، ما دام تأكله الدواب يسمونه العلف، نعم. قال: فطالت حيلة فالعقد باطل. فطالت، انتبه وشوف أيضا هذه من الدقة، فطالت وقال حيلة، يعني حيلة هذا ما نسميها في اللغة مفعول لأجل الحيلة، يعني أن هذا احتال فجعلها تطول، يعني هذا الذي اشترى تباطأ في الأمر حتى تطول هذه التي ستجز هذا البرسيم مثلا حتى يطول ويستفيد منه. ولذلك المؤلف قال فطالت حيلة، فهل لقوله حين غاية؟ نعم له قصد وغاية، لأنها لو طالت عفوا ليس فيها شيء، لكن عندما تطول حيلة، أنتم تعلمون البرسيم هذا لو تركته يوم يزداد، يومين أكثر، ثلاثة، وهكذا فيمتد كثيرا. إذن هو باعه وهو عند حد معين، فلما مثلا تباطأ المشتري في جزه زاد إلى أكثر، إذن كأنه أخذ شيئا أكثر من حقه، فهل هذا يكون للبايع أو للمشتري أو بينهما؟ بعض العلماء قال للبايع، وبعضهم قال للمشتري، وبعضهم قال هو بينهما، لكن فرق بين أن يكون ذلك حيلة كما قال المؤلف وبين أن يأتي عفوا، فالحكم يختلف، فانتبهوا لهذه المسألة. فالعقد باطل من أصله نص عليه رحمه. لماذا باطل؟ لأن الحيل محرمة، لأن الحيل محرمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى عن اليهود استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فإنهم منع منهم الصيد يوم السبت فوضعوا ماذا؟ الشراك لتصطاد، وهذا من الحيل. ولما نهوا عن ماذا؟ بيع الشحوم، جملوه فأذابوه ثم باعوه، هذه من الحيل، والحيل كلها محرمة، إلا قد تكون الحيلة توصلك إلى أمر كما قلنا الحرب خدعة، والخدعة هي الحيلة، ورسول الله قد استخدم ذلك صلى الله عليه وسلم. وربما تحتال على اثنين في الصلح، يعني تعمل شيئا من الحيلة لتقرب بين النفوس، لأن الله تعالى يقول والصلح خير، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولذلك تذهب وتقول يا فلان فلان لا يأتي ذكرك لا يأتي اسمك إلا ويذكرك بخير، أنا كنت معه الآن وهو يثني عليك ويذكرك عنك من الصفات ومن الأخلاق الكريمة ومن حب الخير للناس ومن عفة اللسان ومن الوفاء، وأنت تقول هكذا غير صحيح، ربما سمعت منه عكس ذلك، وتقيل إلى الآخر حتى توفق بين النفوس. ولذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ولذلك يقولون عدو عاقل خير من صديق جاهل، فالصديق الجاهل مجرد ما تختلف عليه يثور ويبدأ ماذا يكشف أسرارك. ولذلك الإمام الشافعي يقول الصديق سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد مخلصا. قال فالعقد باطل من أصله، نص عليه رحمه الله لأن الحيل لا تجوز في الدين. قال إلا ما استثني منها. قال وإن لم تكن حيلة، أما أن يذهب إنسان إلى بائع فيحتال عليه ثم بعد ذلك ماذا يشتري بأقل من الثمن، أو نفس البائع يحتال على المشتري ويخادع، على كله لا يجوز. قال وإن لم تكن حيلة ففيه روايتان، يعني وإن لم تكن هذه الزيادة نتجت عن حيلة، يعني هذا التباطؤ الذي حصل من المشتري لم يكن احتيالا ووسيلة إلى أن تطول، يعني هكذا انشغل عنها أو صرفه صارف من الصوارف، حينئذ يختلف الحكم. إحداهما يبطل العقد لأن البقية معنى حرم اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل العقد حقيقته. أعد العبارة، أظن الأخوة مو فاهمين العبارة. قال إحداهما يبطل العقد، هذا معروف، هذه إحدى الروايتين، لأن البقية معنى حرم اشتراطه لحق الله تعالى. حرم اشتراطه لحق الله لأنه أكل مال بغير حق، لأنك تأخذ مال أخيك بغير حق، ولذلك حرم. ولذلك ترون أيها لماذا حرم الغرر ولماذا حرم الربا ولماذا الله حرم هذه الأشياء لما فيها من الظلم والضرر الذي يترتب على الطرف الآخر. إذن هنا كذلك حقا لله تعالى، لأن الله تعالى نهى عن الظلم نهى عن التعدي، وهذا في الحقيقة فيه أخذ لحق غيره، ولذلك حرم ذلك. نعم. فأبطل العقد واعتبره المؤلف حقا لله، لأننا نحن أيها الإخوة إن نظرنا إلى الحقوق نقسمها أقساما، فنقول هذا حق لله تعالى لا يشفق واحد معه غيره، كالعبادة لا يصح أن تصلي لغير الله ولا أن تصوم لغير الله ولا أن تزكي لغير الله ولا أيضا أن تحج لغير الله ولا أن تدعو غير الله ولا أن تتوكل ولا أن تسأل غير الله سبحانه، إلا جميع أنواع العبادة. فهناك حقوق خاصة وهناك حقوق خاصة بالإنسان كتصرفه في ماله، يبيع فيه ويشتري في داره يسكنها يتركها يعطيها إلى آخره، وهناك حقوق مشتركة كمثلا كحد القذف مثلا، هذا فيه حق لله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى أمر به. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وفيه حق للإنسان لأنه تعد على عرضه ورميه بالبهتان. إذن هنا اجتمع الحقان، فنلاحظ هذه القضية، فقد ينفرد الله سبحانه وتعالى بالحق ولا يشرك العبد، بل لا يجوز ويحرم، ولو أشركت مع الله غيره لبطل عملك، لأن أشركت لا يحبطن عملك. وهناك حقوق مشتركة وهناك حقوق خاصة بالإنسان. قال فأبطل العقد. ولذلك هناك نظرية تعرف بنظرية الحق، وهناك نظرية تعرف بنظرية الملك، وأنا أتمنى من الطلاب الذين يدرسون الفقه أن يطلعوا على مثل تلك الأصول الكبرى حتى يستفيدوا منها على الأقل القواعد الفقهية. نعم. فأبطل العقد حقيقته كالنسيئة في الربويات. كالنسيئة في الربوي، لماذا حرمت؟ إنما لأن النسيئة فيها التأخير، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ماذا؟ لبيان خطورة النسيئة. وأن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك. ولذلك ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطب في حجة الوداع قال وإن حرم الربا ثم قال وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. الربا أضعه تحت قدمي. إذن لماذا؟ لما فيه من الضرر، ولأن أهل الجاهلية كانوا يتبعون به. ولكن الله سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. قال والثانية لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع. والثاني لا يبطل، وهذا هو الأولى، إذا لم يقصد الحيلة ولا ماذا قصد يعني التباطؤ حتى يصل إلى ذلك، لأن هذا النمى إنما هو في العين نفسها. أعواد البرسيم هذا الذي تراها طالت، فهو ما طرأ عليها شيء جديد، من ضاف إلى جديد، ولكنها هي كالحال في الدابة مثلا إذا سمنت. يعني لو أن إنسانا مثلا اشترى دابة ثم وجد بها عيب فإنه يرد سمنت عنده أو سمنها، ولا ماذا يطالب البائع إذا رده إليه مقابل السمن. نعم. قال كسمن العبد. قال القاضي أيضا سمن العبد والدابة والأمة وغير ذلك. قال القاضي رحمه الله والزيادة للمشتري لذلك. وعن أحمد يعني يرى القاضي من الحنابل أن الزيادة تكون للمشتري لأن الثمر أصلا له، هذا واحد. وعن أحمد رحمه الله أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولهما في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع، وعنه يتصدقان بها. شوف انظروا إلى يتصدقان بها لماذا؟ لما فيها من الشبهة، فيها احتيال ربما لم يكن فيها الاحتيال واضح ولكنه محتمل، إذن هناك تردد. أولا التردد في قضية الاحتيال. الأمر الثاني الشبهة، أهي حق لهذا أو هذا؟ ليس هناك نص، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك أرى أنهما في هذه الحالة يصطلحان، يعني يصطلحان عليها يتراضيان، إما أن يتنازل البايع وقل هي لك وأنا أراها لك من نفس ماذا سمحة وراضية وهذا شيء طيب، أو كما قال المؤلف يتصدقان بها ويكون في ذلك خير لهما جميعا، وبذلك يخرجان من الخلاف ويبتعدان عن مواضع الشبهة. وهذه هي المواضع الأخوة التي ينبغي أن يتنزه فيها العبد وأن يتجنب مواضع الشبه والريب، حتى يكون دائما ماذا على يقين من دينه وصفاء في معاملته. لأن الإنسان في كل ما يأكله أو يؤكله ما هو تحت يده حتى ولو كانت دابة ينبغي أن يكون على علم بأنه من حلال مباح لم تخالطه شبهة، نعم، ولم يخالطه أيضا إشكال. قال وعنه رحمه الله يتصدقان بها. قال القاضي رحمه الله هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر فيها، فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده. هذا على سبيل الاستحباب تجنبا للشبهة وابتعادا عنها. وحبذا لو أن كل واحد منا إذا تردد في أمر واشتبه عليه فإنه يتصدق به، أو حتى يتنازل لو اختلف مع أخيه وتجاذبا في مسألة ما فقال هذا الحق لي وهذا الحق لي وتركته لأخيك فأنت أولا اطمأننت على نفسك ورضيته أيضا لأخيك فبرأت نفسك وبرأته أيضا من هذا. ولكن جبلت النفوس في الغالب على الشح وقليلا ما يحصل مثل ذلك. يعني دائما كما قال الشاعر حب الثناء طبيعة الإنسان، فالإنسان دائما يحب أن يكون هو الأعلى وأن يكون هو المنتصر وأن يكون دائما هو الذي له المكانة الأولى. ولكن انظروا إلى العلماء السابقين، كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما نظر، وأنتم تعلمون من أعظم المواقف التي يتميز بها الإنسان المناظرات العلمية. الإنسان إذا انهزم في المناظرة العلمية يمكن في هذا الزمان يرى نفسه انتهى، بينما هذا أمر بسيط. الإمام الشافعي الإمام المعروف يقول ما نظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، وإنما كنت أسأل الله تعالى أن يظهر الحق على يدي وعلى يديه. وقد مرت بكم المناظرة التي ذكرتها أنا بينه وبين إسحاق بن راهويه في دور مكة، اعترض عليه إسحاق وأجاب الإمام الشافعي ووقف وكل تجاذب الحديث، والإمام أحمد واقف يستمع عندما أخذ بيد إسحاق بن راهويه. وإسحاق من العلماء الأعلام كالإمام أحمد وهو قرين للإمام أحمد، قال تعالى أريك رجلا لم ترى عيناك مثلهم، لم ترى، قال لم ترى عيناي مثله، قال لم ترى عيناك. فجاء به وهو يلقي درسا بماذا؟ بالمسجد الحرام بمكة. وتعلمون بأن الإمام الشافعي اشتهر بأصول الفقه وأبدع فيها ودونها، فكانت له صولات وجولات واشتهر رحمه الله تعالى. كما أن الإمام الشافعي عرف أيضا بفصاحة اللسان وطلاقته، وهو من الذين تنثال عليهم أيضا المعاني فيها. قال فيشتركان فيها أو يتصدقان بها، وإن جهلت القيمة وقف الأمر حتى يصطلحا. حتى يصطلح، والصلح خير. الآن أنتم ترون أيها الإخوة عندما يختصم اثنان في قضية ويشتد النزاع ويحتدم الخلاف ثم يذهبان إلى القاضي قبل أن يصدر القاضي حكما، يسعى في الصلح بينهما. لما للصلح؟ لما فيه من الخير؟ لما فيه من تطيب النفوس؟ لأنه إذا قضي بالحكم لهذا وخرج الآخر قد يحمل على أخيه شيئا في نفسه، ربما تتحول إلى البغضاء إلى النفرة إلى العداوة ويتقاطعان، وهذا ما حاربه الإسلام ونفاه. ولذلك يسعى في الصلح بينهما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة الحكمين أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو فليدعها. وقال من اختطع شبرا من الأرض يعني من حق أخيه طوقه الله به سبع أراضين يوم القيامة. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.